الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 28 من حديث 40 النووية، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية، وهذا الحديث صححه أو قواه جمع من الحفاظ من الأئمة، منهم الترمذي رحمه الله تعالى صححه، ومنهم ممن قواه البزار وابن حبان وابن عبد البر، وقال أبو نعيم هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين، وقال الشيخ عبد الله السعد في كتابه التيسير بين المشروع الممنوع قال عن هذا الحديث: إنه صحيح، صححه جمع من الأئمة، هناك من تكلم فيه ولكن الأكثر ممن قواه. الوجه الثاني في قوله العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. مهم جدا أن نتأمل هذه الجملة تأملا كبيرا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه تذكيرا يهز قلوبهم ويحرك وجدانهم ويهريق دموعهم، مع أن هؤلاء الأصحاب هم أكمل الناس إيمانا وأحسنهم أحوالا وأرقهم قلوبا، فإذا كان هذا التذكير الذي يهز القلوب مع هؤلاء الذين هم خير الناس بعد الأنبياء، فكيف بحاجتنا لمثل هذا التذكير ونحن من قد علمت أحوالنا من جهة قسوة القلوب أو تأخرها عن التحرك والاضطراب أو الوجل من خشية الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالمواعظ اهتماما شديدا ويذكر أصحابه، ولذلك ثبت أنه كان كثيرا ما يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة، ومن المعلوم أن سورة قاف مليئة بالمواعظ تذكير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بحسن الأسلوب وبقوة الصوت والبيان، وهذا ما ينقص كثيرا من خطباء هذا الزمان. ولكن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق على أصحابه في الموعظة، وإنما كان يتخولهم بها، يعني لا يجعلها كل يوم. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. المقصود بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، وهذه الوصية مهمة وجامعة: تقوى الله والسمع والطاعة، تجمع خيري الدنيا والآخرة وسعادتهما، فسعادة الآخرة معلقة بالتقوى، وانتظام مصالح العباد والناس في الدنيا معلقة باجتماع الكلمة وعدم التفرق على من ولاه الله أمر المسلمين. ولكن هنا بعض التنبيهات المهمة في هذه القضية، خاصة وأن مما يطرح، يعني خاصة بعض الروايات في هذا الموضوع تطرح على سبيل الانتقاد الشديد، مثل رواية: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أو إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وتعليقا على هذه الرواية أقول هناك بعض النقاط المهمة. النقطة الأولى: يجب أن نعلم أن هذه الرواية ليست هي الرواية الوحيدة، أو ليس هو الحديث الوحيد في أصل الموضوع. نعم، قد يكون هذا اللفظ فيه نوع إشكال عند كثير من الناس بسبب سوء فهمه، ولكن أصل الموضوع، وأقصد بأصل الموضوع الذي هو السمع والطاعة وإن كان الحاكم المسلم ظالما أو جائرا، بمعنى أن النصوص ورد فيها الطاعة، هذه النقطة الأولى. إذن هو ليس النص الوحيد. النقطة الثانية، الإشكال الحقيقي هو من سوء الفهم لهذه النصوص أو من تنزيلها الخاطئ على واقع لا تنطبق عليه. فأما الجهة الأولى التي هي سوء الفهم لهذه النصوص، هذه النصوص ليس فيها الحث على الظلم ولا على الرضا بالظلم ولا على التعاون في ترسيخ هذا الظلم، وإنما النصوص هذه فيها أن الحاكم المسلم إن كان ظالما جار في بعض القضايا في بعض الأمور فإنه لا يخرج عليه بالسلاح، لا يقاتل، وهذا الأمر عدم القتال ليس رضا به وإنما تقديرا للمصلحة واجتنابا للمفسدة. فمن المعلوم على مر التاريخ أنه في حين يخرج على الحاكم المتمكن بالسلاح أن المفاسد التي تترتب على هذا الخروج المسلح مفاسد كثيرة ومعلومة. هذه إذن الجهة الأولى من سوء الفهم للنص. الجهة الثانية من جهة التنزيل الخطأ على الواقع، قد ينزل البعض بعض المنتسبين للعلم هذه النصوص على واقع لا تنطبق عليه. هذه النصوص كما أنها جاءت بالسمع والطاعة إلا أن أيضا فيها قيود وصفات معينة في الحاكم إذا كانت متوفرة فيه فإنه يصح تنزيلها عليه. من القيود التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واضحة وصريحة وصحيحة، قال حين عبادة بن الصامت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال وألا ننازع الأمر أهله يعني الحكام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن القضية معلقة بما لم يخرج الحاكم أو بما لم يرتكب كفرا يخرجه عن الإسلام، والأشياء التي يكفر بها المسلم أشياء كثيرة مفصلة في موضعها. أيضا من القيود التي جاءت حديث أم الحسين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. إذن لابد أن يقود المسلمين بكتاب الله سبحانه وتعالى، يكون هذا هو القانون الذي يسير عليه وليس قانونا يعني يخالف الشريعة. ربما يقودهم بكتاب الله، يكون قانون كتاب الله، لكن يظلم في قضايا معينة في قضايا خاصة لا يغير بها قانونا إسلاميا، فهنا أيضا تشمله هذه النصوص بوجه عام، لكن لا يكون يحكم بغير الشريعة أصلا أو يكون قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإن هذه النصوص كلها لا تشمله. والتنزيل تنزيل النصوص السمع والطاعة على مثل من يتصف بهذه الصفات هو من التحريف للشريعة. أيضا من جهة أخذ المال يعني البحث فيه ليس من جهة يعني وإن أخذ مالك ليس فيه الحث على أن يعطى المال، لا ليس هذا هو الفهم، هذا فهم غلط. وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومعنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يدافع عن ماله ولو كان المعتدي عليه مسلما ولو أدى إلى قتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. لكن هل لو كان المعتدي هو الحاكم هل هذا يشمله من قتل دون ماله فهو شهيد أو يشمله وإن أخذ مالك، بمعنى أنه لا يجوز القتال، الكلام على قضية القتال. هنا اختلف أهل العلم فذهب جماهيرهم إلى أنه لا يقاتل الحاكم ولو اعتدى على المال، يعني لا يدافع عن المال بالقتال إذا كان المعتدي هو الحاكم. ومنهم من ذهب إلى جواز الدفاع عن المال ولو بالقتال ولو كان المعتدي الحاكم، ومن ذلك ما فعله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إذا أراد حاكم والي الطائف أن يعتدي على ماله فتجهز له هو ومواليه واستعد للقتال. القضية الأخرى وإن أخذ مالك معناها أيضا ما ذكرت في البداية، إنه ولو اعتدى وظلم وتجبر وأخذ المال إنه ما يخرج عليه بالسلاح بعد ذلك. هذه كله نقاط حرصت أن أوضحها في البداية لأنه القضية متعلقة بفهم النصوص هذه. ثم في النهاية أقول هذا النص وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هو مروي في صحيح مسلم في الشواهد وليس في الأصول، وإسناده منقطع، نص على ذلك الدارقطني، ولكن له طرق أخرى عند ابن حبان وعند غيره. هذه الطرق الأخرى بعض أهل العلم صححها وبعضهم ضعفها جميعا. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا، اختلاف أمور الناس في دينهم، كل طائفة تأخذ نحلة، تأخذ مذهبا معينا من جهة الاعتقاد، وأيضا بعض الاختلاف في غير قضايا الاعتقاد والاختلاف لأجل الدنيا. من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذا هو المخرج. طبعا وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي، سنتي طريقتي، ليس المراد السنة ما يقابل الواجب، وإنما السنة الطريقة مجموع الحال، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، وأيضا من سار على نهجهم ونهج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء. ولذلك نص بعض أهل العلم على أن عمر بن عبد العزيز من هؤلاء الخلفاء الراشدين. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوجه الخامس، هذه الوصية بالتحذير من البدعة، والتحذير من البدعة هو مستلزم للوصية الأولى: عليكم بسنتي، يعني إذا كنتم على سنتي فستجتنبوا البدعة، وهذا تحذير من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، أي بالأضراس، يعني هذا دليل على شدة وقوة التمسك. والله تعالى أعلم.